الصفحة السادسة عشر بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت أمرا مهولا. ناكسوا رؤوسهم عبارة عن الذل والغم والندم. ربنا أبصرنا وسمعنا تقديره يقولون ربنا قد علمنا الحقائق. تفسير ابن جزي. السؤال: لماذا ينكس المجرمون رؤوسهم يوم القيامة؟ الوقفة الثانية. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أي خروا سجدا لله تعالى على وجوههم تعظيما لآياته وخوفا من سطوته وعذابه. تفسير القرطبي. السؤال: ما الحال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن عند تذكيره بآيات الله؟ الوقفة الثالثة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي ترتفع، والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم النوافل، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الذي دفع بعض المؤمنين إلى ترك مضاجعهم؟ الوقفة الرابعة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وطمعا أي في رضاه الموجب لثوابه، وعبر به دون الرجاء إشارة إلى أنهم لشدة معرفتهم بنقائصهم لا يعدون أعمالهم شيئا، بل يطلبون فضله بغير سبب، وإذا كانوا يرجون رحمته بغير سبب فهم مع السبب أرجى، فهم لا ييأسون من روحه. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا عبر بالطمع بدل الرجاء؟ الوقفة الخامسة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، ولما ذكر إثارهم التقرب إلى الله على حظوظ لذاتهم الجسدية ذكر معه إثارهم إياه على ما به نوال لذات أخرى وهو المال. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جاء قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون بعد الكلام عن قيام الليل؟ الوقفة السادسة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد لما أخفوا أعمالهم، كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا أخفى الله الكثير من جزاء أهل الجنة؟ الوقفة السابعة. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فكلما حدثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ ردوا إليها، فذهب عنهم روح ذلك الفرج واشتد عليهم الكرب. تفسير السعدي. السؤال: كيف يدل هذا الجزء من الآية على شدة عذابهم؟ معاني الكلمات: ناكسوا رؤوسهم، قد خفضوها وأطرقوا خزيا وندما، حق القول، ثبت وتحقق ووجب، الجنة، الجن، تتجافى، ترتفع وتتنحى للعبادة، المضاجع، فرش النوم، ما أخفي لهم، ما ادخر لهم من الجزاء، من قرة أعين، ما يفرح ويسر، المأوى التي يأوون إليها ويقيمون بها، نزلا، ضيافة لهم. العمل بالآيات. العمل الأول: اسجد سجدة تلاوة عند قراءة هذه الآية. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. العمل الثاني: اضبط منبهك لتقوم وتصلي من الليل وتدعو ربك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. العمل الثالث: تصدق بصدقة. ومما رزقناهم ينفقون. التوجيهات. التوجيه الأول: اعمل الصالحات قبل أن تتمنى عملها ولا تستطيع. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. التوجيه الثاني: الهداية بيد الله تعالى، فاسأل الله إياها. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. التوجيه الثالث: ليكن لك خبيئة عمل صالح، فاعمل عملا صالحا لا يطلع عليه إلا الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.